طيب، تقدم معنا أخذنا مسألتين، المسألة الأولى مسألة الالتفات، والمسألة الثانية التي تذكرناها آنفا وهي مسألة وضع الأصبعين في الأذنين في حال الأذان. بقي المسألة الثانية التي أشار إليها رحمه الله تعالى بهذه الآثار، وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، وقال عطاء الوضوء حق وسنة. فهذه المسألة وهي مسألة الأذان على غير طهارة، هل يشرع أو لا يشرع؟ هل يجوز أو يكره؟ فذكر البخاري رحمه الله حكى عن عطاء أنه قال الوضوء حق وسنة، معنى أنه واجب حق، معنى أنه يجب على المؤذن أن يؤذن على طهارة. الوضوء حق وسنة، أي المؤذن كما هو في الآثار. قال عطاء الوضوء حق وسنة، وهو قد قال قبل ذلك قال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. فحكى عن عطاء أنه قال الوضوء حق وسنة، أي في الأذان، يعني في الأذان. وحكى عن النخعي أنه لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، ورجح قوله بذكر قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يذكر الله على كل أحيان. هذا اختيار البخاري رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأثرين، أثر عطاء وأثر النخعي، وأيد أثر النخعي بقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يذكر الله على كل أحيان. فهذا يدل على أنه اختار أنه لا بأس بالأذان من غير وضوء، وأن الوضوء ليس شرطا في الأذان، فيصح الأذان من غير وضوء، وهذا هو الصواب. وممن رخص في الأذان من غير وضوء الحسن والنخعي وقتادة وحماد، مع النخعي ذكر الحسن وقتادة وحماد ومالك وسفيان بن مبارك، فهؤلاء رخصوا أو رخصوا في ترك الوضوء إذا أذن المؤذن، وأنه ما فيه مانع أنه يؤذن، لكن الأكمل هذا إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، هذا هو الأكمل أن المؤذن يؤذن على طهارة وعلى وضوء. لكن كلام على الجواز، هل يجوز أو لا يجوز، هل يكره أو لا يكره؟ الصحيح أنه لا يكره، فإذا أذن فهذا رخصة من غير طهارة لا بأس بذلك. وقد رخص جماعة من أهل العلم في هذا، ومنهم من ذكر البخاري والنخعي، وهكذا يضم إليه الحسن وقتادة وحماد ومالك وسفيان وابن مبارك، فهؤلاء رخصوا في ذلك. ورخص أحمد في الأذان على غير طهارة دون الإقامة، دون الإقامة، أما الإقامة فلا، وأما الأذان في غير طهارة قال لا بأس بذلك. وكره جماعة الأذان من غير طهارة، من غير وضوء، كره جماعة من هؤلاء، ومنهم من ذكر هنا رحمه الله تعالى وهو عطاء، وهكذا أيضا يضم إلى عطاء من القائلين تراه مجاهد والأوزاعي والشافعي وإسحاق، ولكن عطاء كأنه يرى وجوب الوضوء، هؤلاء يرون أنه يكره للشخص اللي يؤذن على غير طهارة على غير وضوء، فهؤلاء رأوا أنه يكره للمؤذن أن يؤذن من غير وضوء، مجاهد والأوزاعي والشافعي وإسحاق. هذا حاصل ما أراد رحمه الله تعالى. وأما الإقامة فكثير منهم يشدد في هذا ويرون أنه لا ينبغي أن يقيم من غير طهارة، وممن رأى ذلك أحمد رحمه الله تعالى وكذا الحسن ومالك وقتادة، ورأوا أنه لا ينبغي للمقيم أن يقيم من غير وضوء. ورأى الأوزاعي رحمه الله أنه إذا أحدث في أذانه أتمه، وإذا أحدث في إقامته وكان وحده قطعها، إذا أحدث في أذانه أتمه، وإذا أحدث في إقامته وكان وحده قطعها، وذهب يتوضأ ورجع، يعني يأتي ويتمم إقامته إذا كان وحده، أما إذا كان مع جماعة يسمي لهم إقامة ويذهب يتوضأ، يذهب يتوضأ، لكن إذا كان وحده يذهب يتوضأ ويأتي بالإقامة. واستحب الشافعي رحمه الله لمن أحدث في أذانه أن يتطهر ويبني على ما مضى منه، هذا قول الشافعي في من أحدث في أذانه أنه يذهب يتطهر ويبني على ما مضى من الأذان. وقال إسحاق لم يختلفوا في الإقامة أنها أشد، لم يختلفوا في الإقامة أنها أشد. هذا حاصل ما يتعلق بالأذان والإقامة، والوضوء لهما، لم يختلفوا في الإقامة أنها أشد، ينبغي أن يقيمه على طهارة، واختلفوا بالأذان كما سمعنا. وهكذا أيضا الإقامة من حيث الصحة تصح، لكن ينبغي للشخص أن يقيم على طهارة، يقيم على طهارة. فإذا أحدث حال الإقامة يذهب يتوضأ، وإن أتمها على غير وضوء إقامة صحيحة، إن أتمها على غير وضوء إقامة صحيحة. وهكذا في مسألة الأذان، في مسألة الأذان فإن الأكمل أن يؤذن على طهارة، فإذا أحدث كان على طهارة وأحدث حال الأذان فيذهب يتوضأ كما قال الشافعي رحمه الله، ويبني على ما مضى استحبابا، يبني على ما مضى استحبابا، وإن شاء أتم الأذان على غير طهارة ولا شيء في ذلك، إن شاء أتم وهو أذان صحيح، فإن الطهارة من الأذان والإقامة ليست بشرط. أما ما رواه الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا ينادي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينادي إلا متوضئ، فهذا الحديث لا يثبت، والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة، ومع الوقت فالزهري لم يسمع من أبي هريرة، فهو ضعيف مرفوعا وموقوفا، لا يؤذن إلا متوضئ من طريق أبي هريرة عن أو من طريق الزهري عن أبي هريرة، جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والصحيح فيه الوقف، ومع وقفه فهو أيضا لا يثبت، لأن الزهري لم يسمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهكذا جاء أيضا عن أبي وائل من طريق ولده عبد الجبار، وعبد الجبار روايته عن أبيه مرسلة، عبد الجبار بن أبي وائل روايته عن أبيه مرسلة، فإذا لا يثبت مرفوعا. وهكذا أيضا فيه الحارث وعمير كما ذكر ذلك الدارقطني رحمه الله أو غيره، أنه فيه علة أخرى أيضا، الحارث وعمير بن عمران وهما غير مشهورين، فلا يثبت لا حديث أبي هريرة الموقوف والمرفوع، ولا حديث أيضا أبي وائل من طريق ولده ومن طريق الحارث وعمير بن عمران النخعي وهما غير مشهورين، فالحديث لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤذن إلا متوضئ، هذا الحديث ضعيف. فعلى هذا لا بأس بالأذان من غير طهارة، ولا بأس بالأذان أيضا أو لا بأس بالإقامة من غير طهارة، ولكن الأكمل والأفضل أن لا يؤذن الشخص إلا على طهارة، وهكذا الإقامة. ونكون بهذا انتهينا من ثلاث مسائل ذكرها الإمام البخاري تحت هذا الباب المختصر مع هذه الآثار وذكر هذا الحديث. قال رحمه الله: ما بن قول الرجل فاتتنا الصلاة. وهذه أبواب غريبة يذكرها البخاري رحمه الله تعالى، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، باب قول الرجل ما صلينا كما سيأتي. فما فائدة هذه الأبواب وما فائدة هذه التراجم؟ ربما يظن الظان أن هذه التراجم ما فائدتها، وإيش القائل تحتها باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، باب قول الرجل أيضا كذلك ما صلينا كما سيأتي. فلا شك أن هذه التراجم وهذه التبويبات لها فوائد جميلة. وقال الحافظ رحمه الله في مقدمته ويتكلم على تراجم البخاري، قال: وكثيرا ما يترجم بأثر ظاهره قليل الجدوى، كثير ما يترجم بأثر ظاهره قليل الجدوى، لكنه إذا حققه المتأمل أجدى، أي فيه جدوى وأجدى اسم التفضيل، لكنه إذا حققه المتأمل أجدى، كقوله باب قول الرجل ما صلينا، ففيه إشارة إلى من كره ذلك، وكقوله باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. فلا شك أن هذه التبويبات لها مغزى، ولها ما أراد رحمه الله من الرد على منكر ذلك والذين منعوا هذا، وأنه لا يقال فاتتنا الصلاة كما سيأتي، ولا يقال أيضا ما صلينا، كيف تقول مثل هذه الأشياء وقد جاءت النصوص بخلاف هذا الشيء، جاءت النصوص بجواز هذا وأنت تقول بخلاف النصوص. فيريد الرد رحمه الله على بعض القائلين بخلاف الأدلة، فقال ابن سيرين كما سيأتي: لا يقول الرجل فاتتنا الصلاة، كره هذا. وهكذا سيأتي معنا في الباب الآخر ما صلينا. فإذا هذه أجزاء، هذه الأبواب لها جدوى وليست قليلة الجدوى، بل هي أجزاء كما قال الحافظ رحمه الله في مقدمته. قال باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة، كره هذا ابن سيرين رحمه الله، فلا يقول الشخص فاتتنا الصلاة، وهذه كراهة لفظية من جهة اللفظ فقط، أن الأولى أن لا يقول هذا الشخص، وإنما يقول لم ندرك الصلاة. هذا الذي أراده رحمه الله. قال وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة، ولكن ليقول لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح ولا شك في ذلك، وقول ابن سيرين غير صحيح، فإن أصح هنا ليست من باب اسم التفضيل الذي على بابه، فاسم التفضيل قد يخرج عن بابه، وإنما مقصود البخاري أن قول ابن سيرين ما هو صحيح، بل قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحيح، فرده بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقصد ما عليه اسم التفضيل في الأصل أنه يفيد المشاركة في الصفة وزيادة على ذلك، أن قول ابن سيرين صحيح، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أصح، بل يريد أن قول ابن سيرين ما هو صحيح من أصله، لأنه يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معلوم من لغة العرب أن اسم التفضيل قد يخرج عن بابه ويستعمل في غير الباب الذي وضع له في الأصل، كما في قوله سبحانه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن تأويلا، فليس وأحسن مقيلا، فليس أهل النار في شيء من الخيرية البتة، وإنما هنا خرج مخرج التفضيل على غير الباب المعلوم فيه، أصحاب الجنة هم في خير وليس في شر، وليس معنى أنه فاد المشاركة وزيادة، وأن أصحاب النار في خير لكن أصحاب الجنة أخير منهم أحسن مقيلا، وهم في مقيل جيد لكن أصحاب الجنة أحسن مقيلا، هذا ما هو مقصود الآية، واسم التفضيل هنا خرج عن بابهم معلوم، فالأصل فيه أنه يستعمل في المشاركة في أصل الصفة، ويحصل شيء من إيش للزيادة للفاضل، يحصل زيادة للفاضل على المفضول في هذه الصفة، زيد أعلم من عمر اشتركا في العلم وزاد زيد في العلم على عمر، زيد أفضل زيد أكرم، وهكذا من هذا الباب، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فليس معنى أن بدأت الخلق كانت صعبة من الإعادة، بل كل المقدورات في قدرة الله سبحانه وتعالى سواء، كل المقدورات في قدرة الله سبحانه وتعالى سواء، فليس هناك هين وأهون، وإنما هنا اسم التفضيل استعمله في غير بابه المعلوم، في غير بابه المعلوم، وهذا كثير. فعمر لما سمع أولئك النساء صوته، وكنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعن أصواتهم، فلما سمعنا صوت عمر خفضنا أصواتهم، فذكر النساء صلى الله عليه وسلم ذلك لعمر، فقال ما قال لهن، ما حملكن على ذا رفع الصوت، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا له أنت أفض وأغلب، أنت أفض وأغلب، فليس المقصود أن رسول الله في غلظة، لكن أنت أرفع إيش؟ أرفع منه فيها، هذا ما هو صحيح، للمؤمنين رؤوف الرحيم. ومن هذا الباب هذا الذي ذكر هنا، ولكن ليقول لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وقول ابن سيرين غير إيش؟ غير صحيح، وليس المقصود أن قول ابن سيرين صحيح وقول النبي عليه الصلاة والسلام أصح، بل قول ابن سيرين ما هو صحيح، لأنه يخالف الدليل الآتي ذكره، وما فاتكم فأتموا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم إفاته، وما فاتكم فأتموا، لمن فاته شيء من الصلاة، فكيف من فاتته الصلاة كلها؟ من باب أولى، هذا فاتته شيء من الصلاة، لأن رسول الله قال في صدر الحديث ما أدركتم أو ما أتيت طيب ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا قبل هذه الفقرة عني قال، فكيف بمن فاتته الصلاة من أصلها ألا يقول فاتتني الصلاة؟ هذا مع أنه أدرك شيئا منها، فلا شك أن الدليل بمحله الذي ذكره البخاري إنكارا لقول ابن سيرين، وأن قوله غير صحيح، وقول الرسول له مقدم عليه، وقوله ما هو صحيح مخالف للدليل، وكل قول مخالف للدليل غير صحيح، ولو قال به بعض أئمة الدين رحمهم الله وغفر الله لهم، وهم لا يريدون المخالفة. هذا حاصل ما يتعلق بقول البخاري أنه استشكل هذا، كيف يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أصح؟ هل هناك قول صحيح مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بخلافه؟ الصواب هو ما سمعت أن اسم التفضيل هنا خرج عن بابه المعلوم من المفاضلة والمقارنة، فليس مقصود البخاري المفاضلة والمقارنة، وإنما المقصود هو إبطال قول المسلمين وصحة قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعارضته لقول رسول الله. هذا هو المقصود. ومنه أيضا ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترطوا 100 شرط، شرط الله أحق وأوثق، شرط الله أحق وأوثق. ليس معنى أن شروط العبادة التي مخالفة لكتاب الله يعني جيدة، لكن شرط الله أحق وأوثق هذا مو صحيح، بل هي إيش؟ باطلة. وشرط الله هو الحق وما عدا ذلك باطل، لأن هذه الشروط التي اشترطها العباد أو بعض العباد تخالف شرط الله، فشرط الله أحق وأوثق. فليس معنى أن الشروط المخالفة لشرط الله أحق أو حق، ولكن شرط الله أحق، هذا ما هو مقصود، وإنما المقصود بطلان هذه الشروط. وشرط الله هو الحق، الذي يوافق شرط الله هو الحق، وما عدا ذلك فهو باطل ولو كان 100 شرط. فهذا كثير في لغة العرب، إتيان اسم التوصيل على غير الموضوع له والأصل الذي وضع له من المشاركة والزيادة. فإن الأصل في أن فعل التفضيل يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل الصفة، ثم يزيد المفضل على المفضل عليه فيها. قال رحمه الله: وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن الدكين، أحسنته، قال: حدثنا شيبان، نعم شيبان بن من، أحسنت، بن عبد الرحمن، شيبان بن عبد الرحمن، وهناك شيبان آخر أشرنا إليه قبله غير هذا، هناك شيبان غير هذا الشيء المذكور، شيبان آخر، هذا بن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية، هناك آخر من رجال مسلم، نعم فروخ، أحسنت، ما كنيته؟ لا، عند من؟ أنا عندي غير هذا، أبو محمد، انظروا لنا شيبان فروخ ما كنيته؟ من رجال مسلم، هذا أبو معاوية بن عبد الرحمن. قال: حدثنا شيبان عن يحيى، عند من؟ نعم أحسنت، أبو نصر يحيى بن أبي كثير مدلس، عن عبد الله بن أبي قتادة، نعم أحسنت، أبو إبراهيم البلخي، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، تفضل يا بلال، قال شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاه النحوي أبو معاوية البصري، وشيبان بن أبي وشيبان بن فروخ، وين الثاني ذكره؟ نعم شيبان بن أبي شيبة فروخ الحبطي مولاهم أبو محمد الأيدي، أحسن، الأبلي، أبو محمد الأبلي، فهو أبو محمد بن فروخ أنزل من هذا رتبة، وهذا ابن عبد الرحمن أرفع رتبة أبو معاوية. قال: عن أبيه عندك يا بلال، ما اسم أبيه؟ عبد الله بن أبي قتادة، أبو قتادة ما اسمه؟ اشتهر بهذا الاسم، حارث بن ربعي، أحسنت. قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ وهذا فيه ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى هنا من الفائدة الجيدة، وأن الإنسان قد يسمع بعض الأصوات وربما شغل بها. فقال رحمه الله: فاحتج به، قالوا: لا يدرك شيئا الذي يريد، واستدل به على أن التفات خاطر المصلي إلى الأمر الحادث لا يفسد صلاته، وهذه فائدة، أن التفات خاطر المصلي إلى الأمر الحادث لا يفسد صلاته ولا يضر بصلاته، فربما تسمع بكاء صبي أو تسمع بعض الجلبة بعض الأصوات أو بعض كلام الناس وأنت تصلي بهم إماما أو غير ذلك، فيلتفت خاطرك إلى هذا الشيء، وبعد الصلاة تقول يا جماعة من هذا صاحب الجوال مثلا إذا سمع الجوال، فلا فليتق الله، هل هذا يضره في صلاته؟ من هذا صاحب الجوال الذي فيه الموسيقى؟ وقد التفت الخاطر إلى هذه الموسيقى وإلى هذا المنكر التفت إليه، فهذا لا يضر بصلاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم ما لكم هكذا ما هذه الأصوات؟ فقالوا يا رسول الله حرص على الخير رضوان الله تعالى عليه يريد يدرك الصلاة لا تفعلوا، سهل يفوت عليكم بعض الشيء لا تفعلوا هذه العجلة تضركم. قال رحمه الله قالوا إذ سمع جلبة رجال أي صوت، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة، هذا الذي أردناه يا رسول الله، شأننا هذا الحرص على الخير والحرص على الصلاة، ففيه إنكار الخطأ وإن كان صاحبه حريصا على الخير فينكر عليه الخطأ، وإن كان حريصا على الخير فهذا خلاف المقصود، وهذا ربما يضر بالخير الذي أنت جاي وقاصد من أجله، وربما يشوش عليك هذه السرعة ولا تخشع في صلاتك وتبقى مع النفس واحتباس النفس، فتأتي بالسؤادة والسكينة كما أرشده النبي عليه الصلاة والسلام ويحصل لك خير، ويحصل الخير الذي تريده، وهذا الذي فعلته من السبيل فربما يفوت عليك الخير الذي قصدت السرعة من أجله، فينكر على الشخص الخطأ وإن كان صاحبه حريصا على الخير ينكر عليه، هذا خطأ، أنت نعم تريد الخير لكن هذا خطأ ما يصلح. وقد أنكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه على بعض الناس الذين كانوا زادوا بعض الصلاة، وأنكر أيضا أبو عبد الرحمن أو زادوا شيء في الصلاة في تشميت العاص أظنه الحمد لله والصلاة والسلام أو شيء من هذا في العقاس، انظر لنا أثر ابن عمر، وأنكر أبو عبد الرحمن على أصحاب مسجد بني حنيفة وقال ما كل مريد الخير إيش يدركه، هذا ما هو باب الخير، هذا يا أبو عبد الرحمن ما أردنا للخير نسبح مياه ونهلل مياه ونكبر مياه، قال ما كل مريد الخير يدركه، هذا ما هو من هذا الباب. وهكذا أنكر ابن سيرين على بعض من صلى بعد الفجر ونهى عن هذه الصلاة، وأنه ما تصلح الصلاة بعد الفجر مباشرة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وهو يريد الخير، فينكر على من أخطأ الخير، الخطأ ينكر وإن كان صاحبه مريدا للخير، وهؤلاء الصوفية ينكر عليهم هذا الموال، وإن كان بعض عوام الناس مريد الخير مسكين يريد الخير يجلس يدندن وربما يبح صوته من أجل هذا الخير الذي يريد يصل إليه، وهذا ما هو باب الخير، وهو يجلس يقول له كيف نحن نذكر الله سبحانه وتعالى، ماذا صنعنا نذكر نبينا محمد عليه الصلاة محمدا عليه الصلاة والسلام، لماذا تنكرون علينا هذا الشيء؟ ننكر عليهم الخطأ، هذه بدعة وليست من هذا الباب باب الخير، بل هذه باب شر كما قال النبي عليه باب شر كما قال عليه الصلاة والسلام، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إن إيش الذي فيه الشر يريده؟ فشر الأمور محدثاتها، هذا الذي يريده شر الأمور محدثاتها، ينكر عليهم وإن كانوا يريدون الخير، ومن أهل العلم من قال بعضهم ربما يؤجر على نيته، هذا يحتاج إلى تأمل أكثر، أن هؤلاء الذين ربما يريدوا الخير وقصدهم الخير ويخطئوا الخير يؤجرون على نياتهم ولا يؤجر على البدعة، أما البدعة فهو آثم عليها، هذا يحتاج إلى تأمل أكثر. قال عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، الحمد زاد والسلام على رسول الله، عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع، حكم الحديث حسن، الحديث حسن العلامة الألباني رحمه الله، نعم نحن كلنا نقول الحمد لله والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إنكار على من يريد الخير وزيادة على كل حال ينظر فيها. الحديث ثابت يقول سبحان الله. فالإلزام بالسنة هو الخير وهو الذي فيه الخير. فهذا من الأدلة التي فيها إنكار خطأ، وإن كان صاحبه مريدا للخير ينكر عليه خطأه. والشاهد من الحديث وما فاتكم فأتموا. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم القدر المسبوق فيه مع الإمام إيش فائتا، مع قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، فكيف بمن لم يدرك؟ فلا شك أنه فائت عليه الصلاة، ويقول فاتتنا الصلاة ولا مانع من ذلك، لأن رسول الله سمى هذا القدر الذي فات المسبوق مع إمامه سماه إيش فائتا. أليس كذلك؟ وما فاتكم فأتموا. فمن باب أولى ما هو هذا الباب أولى؟ هذا النص يدل على مفهوم الموافقة، أنه من باب أولى إذا لم يدرك شيئا أنه يقول فاتته الصلاة، ولا يعني الشرط أن يقول كما قال المسلمين، أو يستحب أن يقال من حيث الاستحباب اللفظي لم ندرك، لا أبدا. بل رسول الله قال وما فاتكم فأتموا، مع قوله في الأول ما أدركتم فصلوا، فكيف من لم يدرك أصلا؟ فلا شك أنهم باب أولى يقول فاتتنا الصلاة. وهذه هو مفهوم موافق النص، يكون غير المذكور أولى من المذكور. أظن هذا يكفي. نعم، يرد بهذا الحديث على ابن سيرين، وما ذكرنا أن رد عليه في قوله وكره ابن سيرين. هذه الكراهة يقول في غير محلها، لأن رسول الله يقول ما فاتكم فأتموا، لا نحتاج إلى أن نقول لم ندرك، بل نقول ما فاتتنا الصلاة لا مانع من ذلك. تفضل يا أخي أذن.